بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أعاذه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين ونتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد انتهينا ووقفنا في درسنا الماضي عند غيبة ولي المرأة الذي يتولى تزويجها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب شرائط النكاح. قال: فصل. وإن غاب الأقرب غيبة منقطعة ولم يوكل في تزويجها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن غاب الولي الأقرب، يعني الذي له الولاية كالأب مثلا، فإنه يقدم على غيره. قال: غيبة منقطعة، يعني منقطع عن التزويج. ليس المراد هنا الانقطاع الذي كنا نقول المفقود، المراد هنا أن يغاب غيبة منقطعة عن تزويج موليته. نعم. قال: ولم يوكل في تزويجها. ولم يوكل، لأن التوكيل جائز للإنسان أن يوكل حاضرا أو غائبا، يعني للإنسان أن يوكل غيره في تزويج موليته، وبأن ينوب عنه أيضا في قبول العقد عنه، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. إذن هو غاب وغيبته منقطعة، ولكنه أيضا لم يوكل. ومن هنا أيها الإخوة، لم يرد فيما يتعلق بالغيبة المنقطعة أدلة، ومن هنا اختلفت آراء العلماء في هذه المسألة، وبخاصة الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه حسم ذلك الأمر من أوله، فقال: إذا غاب الأبعد يزوج القريب، حتى لو زوج الأبعد والقريب موجود فالعقد صحيح. إذن الخلاف هنا، اختلاف العلماء في تقدير الغيبة عند الأئمة الثلاثة. سترون الحنابلة عندهم عدة روايات، وكذلك أيضا موجود الخلاف عند الحنفية، وكذلك عند الشافعية، ولكن نحن نأخذ ما في كتابنا وربما نضيف بعض الشيء، لأن هذه المسألة في النهاية يرجع فيها إلى العرف والعادة. قال: فللأبعد تزويجها. لما ذكرنا فللأبعد تزويجها، هذا إذا كانت الغيبة منقطعة انقطاعا، إما أنه لا يعلم أين هو، أو أنه مثلا انقطع، يعني أصبح في عداد الذين لا يعلمون. الآن سيأتي فيبين لنا ما المراد بالغيبة المنقطعة التي يجوز للولي الأبعد أن يزوج أو لو يزوج. قال: والغيبة المنقطعة ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، لمنصوص أحمد. الآن المؤلف رحمه الله تعالى سيبين لنا اختلاف الحنابلة في ماذا؟ في تحديد، في وضع حد، يعني تعريف الغيبة المنقطعة ما هي. هل الغيبة المنقطعة هي الذي يلحق الإنسان مشقة وكلفة في الوصول إلى ذلك المكان؟ هذا هو الرأي. نعم، الأول. قال: والغيبة المنقطعة ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، في منصوص أحمد رحمه الله تعالى. هذا أيضا رأي لبعض الحنابل، لأنهم قدروها، وهم كما تعلمون الحنفية في العراق ومذهبهم انتشر هناك، فكانوا يقدرون بمسافات مثلا بين بغداد والرقة، بين بغداد مثلا يعني والبصرة، فتجد أنهم يضعون مسافات. هذا قول لهم قول آخر يقدرونه بالمسافة. قال: في منصوص أحمد واختيار أبي بكر رحمهم الله، يعني من الحنابلة. إذا الرأي الأول أن الغيبة المنقطعة هي التي لا يمكن أن تقطع إلا بمشقة وكلفة. إذن كون فيها مشقة وكلفة يكون ذلك سببا للولي الأبعد أن يزوج، هذا واحد. قال: وذكر الخرقي رحمه الله أنها ما لا يصل الكتاب فيها إليه أو يصل فلا يجيب عنه. إذن المسافة أو الغيبة المنقطعة هي التي لا يصل إليها الكتاب، من بعد المسافة ربما يضيع الكتاب أو أنه يصل إليه ولا يرد، لأنه لا فرق بين أن يصل إليه الكتاب ولا يرد وبين أن لا يصل إليه، لأنه لا يعلم ماذا أين هو. قال: أنها ما لا يصل الكتاب فيها إليه أو يصل فلا يجيب عنه لأن غير هذا يمكن مراجعته. قال: وقال القاضي رحمه الله: حدها ما لا تقطعها القافلة في السنة إلا مرة. هذا بنوه أيها الإخوة على أمر واقع، قالوا ما لا تقطعه القافلة إلا مرة، لأن حديث الفقهاء فيما مضى ليس كوقتنا الحاضر. الآن كما ترون كثرت المواصلات وتنوعت وتعددت، وأصبح الاتصال بالبعيد كالاتصال بالقريب، تأخذ التلفون أو الجوال أو ترسل رسالة وفي لحظات يأتيك الجواب، وربما لا تعرفه بالتحديد فتسأل عنه، فربما تجد مثلا هذا الشخص مسجل بالسفارة أو بجهة معينة، يعني أصبح الأمر سهلا. لكن العلماء قدروا ذلك باعتبار ما كان، كان الإنسان يسافر وربما يتزوج ويغاب عن أهله ويظن أنه قد هلك ويتزوج، ثم يفاجؤون بعد ذلك بعدد من أولاده رجال كبار، وهذا أمر شاهدناه. إذن هذا أيها الإخوة قد يحصل. هنا المؤلف يقول: ذكر عن القاضي أنها الغيبة المنقطعة هي التي تكون في مكان لا ترد إليها القوافل إلا مرة في السنة، يعني لا تصل إليها إلا مرة في السنة. هذه حالة الناس أيها الإخوة فيما مضى، فانظروا كيف تغيرت الأحوال وأصبحت الأمور أمامنا ميسرة وكل الوسائل واضحة أمامنا، كما ترون في هذا المسجد الذي كان من اللبن ومن جريد النخل، وكان إذا جاء المطر نزلت المياه ولا توجد الفرش، وإنما هي كل ذلك من النخل. فانظروا الحال الآن التي نراها الآن أمامنا، هذا البناء الشاهق المتميز، هذه الفرش التي ترون يعني قمة في جودتها في جمالها، هذه الأنوار المتعددة، ماء زمزم يصل إلينا، المصاحف موجودة أمامنا، كل شيء متوفر. إذا تغيرت الأحوال. كان رسول الله يسكن في ماذا؟ في صفة، في حجر ماذا؟ مجاورة للمسجد. كل هذه أمور تغيرت والعلماء يذكرون ذلك. والمؤلف رحمه الله تعالى هذا لم يكن في العصر الأول، وإنما كان بين العصرين الخامس والسادس والسابع، لأنه توفي سنة 620. هو يحكي ذلك الوقت الذي حصل فيه تقدم وازدهرت أيضا الدولة الإسلامية في عهد الدولة العباسية، وتقدمت وفتحت البلاد والأمصار وجلب إلى بلاد المسلمين الشيء الكثير، ومع ذلك يحكي ذلك لأن تلك المواصلات لم تصل إلى ما نحن فيه الآن. وقال القاضي رحمه الله: حدها ما لا تقطعها القافلة في السنة إلا مرة، يعني مرة، لأن القافلة ما هي الجمال، فهي التي كان يركبون التي يسمونها سفينة الصحراء، فلا توجد طائرات ولا سيارات ولا سفن، ومع ذلك كان العلماء لبعد نظرهم وذكاء وتوقد ذكائهم كانوا يضربون أمثلة في الحقيقة أصبحت واقعة. كانوا يقولون لو أن لما حددوا مسافة القصر كما في الأثر ابن عباس وغيره ما بين مكة وجدة ومكة والطائف ومكة وعسفان، قالوا أيضا لو أن سفينة انقطعت مسافة القصر في لحظات في دقائق، الآن تقطعها الطائرة تقطعها ربما في دقيقة، السيارة أيضا، إذا تغيرت، فأصبح ما وضعوها أمرا محتملا أو بعيدا أصبح حقيقة واقعة. كانوا يقولون لو أن إنسانا معلق في شجرة في الهواء كيف يصلي؟ الآن تجدون الإنسان في الطائرة، لو كان إنسان موجود وهناك متصل بنجاسة، ترون الآن في المستشفيات الإنسان تقام له العملية ويكون بوله موصل بغيره وهكذا. هذه كانت أمثلة يسمونه فقها ماذا فرضيا مفترضا، الآن أصبح كثير منه حقائق. قال رحمه الله: لأن الكفء ينتظر عاما ولا ينتظر أكثر منه. يقول المؤلف رحمه: إذن هذا فيه إشارة إلى أنه قد يترتب ضرر، وهذا الضرر قد يشمل الاثنين وربما يقتصر على أحدهما. فالشاب إذا تقدم يخطب فتاة وكان مثلا راغبا فيها، يرتاح إلى أهلها، اختار ذلك، ثم وجد أن هناك عقبة أمامه، أن الذي سيعقد له الولي بعيد جدا. يقول المؤلف: أكثر ما يصبر الإنسان هو أن يصبر سنة، أن يصبر سنة. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما كان الصحابة يذهبون ماذا إلى الثغور ويمكثون أوقاتا طويلة في زمن عمر، سأل عمر: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقيل له في بعض الرواية 6 أشهر عام، فأعطى تلك المدة. إذن هنا أيها الإخوة، هو سيصبر، لكن إلى متى سيصبر؟ لا شك بأنه سيتضجر وربما ينتقل إلى غير هذا البيت، وهو من أنواع التي لا يفرط فيها فيذهب، فما أكثر النساء فيتزوج غيرها. ومن هنا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أتانا من نرضى دينه وأمانته لأن نزوجه، وحذرنا من ألا نفعل ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو الخطاب رحمه الله: يحتمل أن يحدها بما تقصر فيه الصلاة. وهذا حقيقة قول وجيه، وهو قول لبعض الشافعية أيضا. يعني الشافعية أيضا قالوا بأنها تحد بمسافة القصر، وأنت حقيقة عندما تحدها بمسافة القصر كأنك تستند إلى حكم شرعي غير مباشر. فنحن نجد أن مسافة القصر ربطت فيها كثير من الأحكام. الله تعالى يقول: وإذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ثم أصبح حكما عاما. إذن أنت مسافة القصر ما هي؟ 3 أيام للراحلة كما يقول الحنفية، أو مسافة القصر ما يقرب من 80 كيلا كما يقول الجمهور الأئمة 3، وهو أرجح لحديث ابن عثر ابن عباس أنه قال: ما بين مكة وجدة وبين مكة والطائف وبين مكة وعسفان مسافة القصر في حدود 80 كيلا، يعني كيلو مترا. هذه مسافة القصر، مسافة القصر ربطت فيها أحكام. فأنت إذا سافرت لك أن تقصر الصلاة، ولك أيضا أن تجمع بين الصلاتين، ولك أن تفطر في نهار رمضان، بل قصر الصلاة أفضل لك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس من البر الصيام في السفر. ولك أيضا أن تمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن، وخفف عنك أحكام في السفر ما لا غيره. فقالوا: مسافة القصر حددت، إذا ما كان في مسافة القصر فهو قريب، وما زاد فهو بعيد. قال: وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يحدها بما تقصر فيه الصلاة، لأن أحمد رحمه الله قال: إذا كان الأب بعيد السفر يزوج الأخ، والسفر البعيد في الشرع ما علق عليه رخص السفر. يعني قال: إذا كان السفر ماذا بعيدا، ما نص على مسافة القصر، لكن قال: إذا كان السفر بعيدا. ما هو البعيد؟ هو الذي أبعد من مسافة القصر. إذن يعني الذي يصل إلى مسافة القصر فما بعدها يكون هذا سفر بعيد فتقصر فيه الصلاة. قالوا: إذا كان سفره بعيدا يزوج الذي بعده. قلت لكم: الإمام مالك ترون ما له في النقاشات هذه المالكية. من الأصل الإمام مالك يرى أنه إذا غاب القريب يزوج الذي يليه، ولو زوج الذي بعده مع وجود القريب فالنكاح صحيح، لأن من حقه أن يزوج، لكن وجد من هو أولى منه، وإذا كان ذاك أولى منه فلا يمنع أن يزوج أيضا من يجوز تزويجه. قال رحمه الله: والأولى المنصوص. لا، والأولى. قال: والأولى المنصوص، الرواية الأولى التي فيها كلفة ومشقة، هذا هو المشهور والمنصوص عن الإمام أحمد. أما ما بعدها فهم استخرجوها من كلام الإمام أحمد كما لما قال سفرا مثلا بعيدا. لكن أيها الإخوة نحن سمعنا هذه الأقوال. أيضا الإمام الشافعي له رأي آخر في هذه المسألة أنه إذا غاب فإنه ماذا يزوج الحاكم، يعني إذا سافر البعيد وكانت المرأة بحاجة إلى التزويج فإنه يتولى الولي الذي بعده، يتولى ذلك السلطان. لماذا؟ رفعا للخلاف وبعدا له. إذن رأينا الآن أن المالكية يقولون إذا غاب الأبعد يزوج، إذا غاب الأقرب يزوج البعيد الذي يليه. ورأيتم الحنابلة كم لهم من الآراء، والحنفية والشافعية كذلك. إذن أيها الإخوة لماذا لا نربط ذلك بالعرف والعادة؟ فنقول ما تعاهد عليه الناس ورأوه بعيدا وفي الوصول إليه مشقة وكلفة فينبغي أن يكون كذلك. فإذا كان القريب في تلك المسافة أو سافر إلى مكان وانقطعت أخباره حتى ولو كان قريبا أو لا نعلم أنه قريب أو بعيد، فإنه يزوج الذي يليه، والزواج صحيح والعادة محكمة. وقد رأيتم كم مر بنا من تحكيم العادة، كما مر بنا في كتاب الطهارة وبخاصة في الحيض والنفاس، ومر بنا في البيوع وفي الصناعات، وكذلك أيضا في أحكام كثيرة جدا، ومنها ما يتعلق أيضا بالنكاح، وستأتي أحكام أخرى تحكم فيها العادة. وقد اتفق العلماء على أن وضعوا قاعدة فقهية كبرى هي العادة محكمة، ووضعوا لها أصلا هو أثر عبد الله بن مسعود حيث قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. لكن لا ينبغي أن يكون ما تراه موافقا لرأيك وهواك، لا، المراد ما تراه حسنا لا يتعارض مع شريعة الله. يعني العادة يشترط ألا تعارض نصا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إجماعا، فحينئذ نرجع لها. قال رحمه الله والأولى المنصوص والرد في هذا إلى العرف وما جرت العادة بالانتظار فيه. هذا هو يقول المؤلف، وهذا رأي حصيف من المؤلف رحمه الله تعالى، ولا شك أنه بعد خبرة ودراية وإفتاء وتدريس يقول نرجع إلى العرف، فما يراه الناس ماذا بعيدا أو فيه مشقة فإننا نحكم ذلك. ألا ترون أننا نرجع إلى التجار في بعض الأمور التي يختلف فيها تتعلق بالبيوع، ونرجع إلى الأطباء فيما يتعلق بماذا بأحكام الجراحة وغيرها، ونرجع إلى المهندسين فيما يتعلق بشؤونهم، وهكذا ونرجع إلى النساء فيما يتعلق بشؤونهن. نرجع إلى كل إنسان في اختصاصه، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. قال والرد في هذا إلى العرف وما جرت العادة بالانتظار فيه والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشرع. لأنه لما لم يرد تحديد من الشرع إذن لا نستطيع أن نحدد ولكن نجتهد، ومن هنا كثر الخلاف. قال رحمه الله تعالى فأما القريب لعدم التحديد فيه من الشارع، فأما القريب فيجب انتظاره ومراجعته لأنه في حكم الحاضر، إلا أن تتعذر مراجعته لأسر أو حبس لا يوصل إليه، أو يكون قريب لا يعلم أينه، قريب لكن ما ندري أينه اختفى، أو يكون ماذا يعني لا ندري أو هو قريب أو بعيد. قد يكون الإنسان عندك خطوات كالذي اختطفه الجن وأشرنا إلى قضيته وسيأتي الكلام عنه أيضا مرة أخرى في كتاب المفقود. رجل يقال خرج من الصلاة أو كان يقضي حاجته فأخذه الجن وأخفوه عندهم فترة، فجاء زوجته إلى عمر ماذا، فقرر عمر ماذا، أمرها أن تعتد، ثم بعد ذلك طلقها، ثم أذن لها في الزواج فتزوجت. فلما تزوجت رجلا وحابلت منه جاء زوجها وذكر قصته لعمر وأن الجن قد أخذوه وأنه بقي عندهم وكانوا كفارا، فحصل حرب بين المسلمين من الجن وبين الكفار، فتغلب المسلمون على الكفار، فسألوا ذلك استغربوا عن سبب وجوده فذكر لهم القصة فجاءوا به. فكان يقول أرى في الليل رجالا وفي النهار لا أرى إلا غبارا. المهم رد إلى المدينة وذهب إلى عمر وخيره رضي الله تعالى عنه، فاختار أن يأخذ المهر وأن تبقى الزوجة عند زوجها الجديد لأنها حبلت منه. إذن لا نستغرب ذلك، قد تحصل أمور. نعم. قال فأما القريب فيجب انتظاره ومراجعته لأنه في حكم الحاضر، إلا أن تتعذر مراجعته لأسر أو حبس لا يوصل إليه ونحوهما، أو لجهل بموضعه لا ندري ماذا حصل له. نعم. فيكون كالبعيد لكونه في معناه. قال رحمه الله ولا يشترط في الولاية البصر. ولا يشترط في الولاية البصر، البصر ليكون مبصرا، يعني لو كان أعمى يصح. ثم يستدلون بقصة شعيب، قصة موسى عليه السلام. نعم. قال لأن شعيبا عليه السلام زوج ابنته وهو أعمى لموسى عليه السلام. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. ثم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تؤجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. وانتهت إلى أن زوجه. قالوا وشعيب كان بصيرا. يقولون يا إخوان بصيرا يعني هذا من حتى لا يقال مثلا أعمى، هذه من الأساليب التي تستخدمها العرب، بدل أن يقال أعمى يقال بصير تفاؤلا. والمراد هنا أنه يعني بصير، المراد به الأعمى الذي لا يبصر. قال ولأن الأعمى من أهل الرواية. وتعلمون أيها الإخوة بأن الإبصار هو إبصار القلب، فكم من أناس عميت عيونهم ولكن قلوبهم يقظة واعية مدركة، وقد رأيتم أنهم من أكابر العلماء، وفي عصرنا هذا وجد نماذج منهم ولم يمضوا إلا قبل وقت قليل. وقد تجد من الناس ما عنده حدة في البصر ولكنك تجد قلبه ميتا، تجد قلبه كالحجارة وأشد قسوة. نعم. قال رحمه الله ولأن الأعمى من أهل الرواية والشهادة. ولأن الأعمى يريد المؤلف أن يثبت أنه يجوز أن يتولى ولاية النكاح، يعني له أن يعقد، يقول لأنه من أهل الرواية، والرواية أخطر من ماذا؟ لأن الرواية أن يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا من أخطر الأمور. إذن هو أهل بأن يروي. ومن أصحاب رسول الله من هو أعمى كما في قصة عتمان وابن أم مكتوب وغيرهما. إذن كذلك أيضا هو من أهل أيضا الشهادة، إذن يقبل في الشهادة. وإذا كان يقبل في الشهادة وهو لا يرى فأولى أن يزوج ابنته أو أخته. قال ولأن الأعمى من أهل الرواية والشهادة فكان من أهل الولاية كالبصير. قال رحمه الله فأما الخرس فإن منع فهم الإشارة أزال الولاية. يعني أخرس لا يتكلم، فهو لا يخلو من أمرين، إما أن يكون أخرس تفهم إشارته، يعني إذا أشر يفهم المراد فهذا كغيره، وإن كان لا تفهم إشارته فهذا لا ينبغي أن يزوج، لأنه لا يعلم ما يقول، لأنه كما تعلمون أيها الغسيات النكاح له أركنان، من أركانه الإجاب والقبول، فكيف نعرف ماذا الإجابة منه؟ لأنه يقول زوجتك فيقول هذا قبل، إذن هذا إجاب وهنا قبول أيضا. إذن من الركن الثاني من هو ماذا؟ وجود الزوجين، الزوج والزوجة، وسيأتي ركن الزواج اثنان. قال فأما الصحيح أنها تقبل، الصحيح أنها تقبل، وبعضهم يقول أن يسمع الصوت، ولذلك أيضا سيأتي في كتاب القضاء هل يتولى القضاء، والصحيح أنه يتولى. كيف يعرف مثلا الشهود إذا جاءوا إليه والخصمين؟ قالوا يستمع الأصوات. ونحن رأينا نماذج مر في القضاء في هذه المملكة منذ وقت ليس ببعيد، فاقوا المبصرين وأصبح المبصرون تلاميذ لهم، وجد منهم نماذج الشيخ ابن حميد والشيخ ابن باز، كل منهما تولى القضاء، وهما لا شك كانا قمة القمم في العلم وفي القضاء أيضا، فهذا ليس بغريب أيها الإخوة. قال رحمه الله فإن منع فأما الخرس فإن منع فهم الإشارة أزال الولاية، وإن لم يمنعها لم يزل الولاية، لأن الأخرس يصح تزوجه فصح تزويجه كالناطق. رحمه الله الفقهاء حقيقة ما تركون لا شيء، كل شيء بينوه لنا ووضحوه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا زوج الأبعد مع حضور الأقرب وسلامته من الموانع، أو زوج أجنبي، انتبهوا هذه واحد، زوج الأبعد مع وجود الأقرب هذا واحد، أو زوج أجنبي، أو زوج الأجنبي ليس مولا للمرأة هذا ثاني، أو زوجت المرأة المعتبر إذنها بغير، أو زوجت المرأة المعتبر إذنها بغير إذنها، أو زوجت نفسها، أو زوج العبد نفسه بغير إذن وليها. هؤلاء خمسة المؤلف أدمجهم، هم من حيث الجملة قد يلتقون ولكن من حيث التفصيل يختلفون. فأول مسألة هو إذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب، هذه كما تعلمون مذهب مالك معروف فيه، أشرنا إليه مرات بأن الزواج يصح. نعم. ومذهب أحمد والشافعي لا يصح، الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، وأبو حنيفة يقيد ذلك بالإذن. نعم. أو زوج أجنبي، ما الأجنبي فلا يصح حقيقة أن يزوج مع وجود الولي، ولكن إذا لم يكن هناك ولي فسيأتي أن المرأة تفوض رجلا من المسلمين فيزوجها كما سيأتي، فنترك هذه المسألة لأنه سيتكلم عنها المؤلف. أو زوجت المرأة المعتبر إذنها بغير إذنها، هل تزوج المرأة يعني إذن معنى هذا الإذن، يعني هل إذن المرأة أمر متعين، هل هذا خاص بالثيب أو هو عام بالبكر، أو هو عام يشمل الثيب والبكر؟ الثيب هي التي سبق أن تزوجت، والبكر هي التي لم تتزوج، فهل الإذن معتبر؟ كل ذلك ورد. نعم. أو تزوج العبد بغير إذن سيده، وقد مر بنا وأعاده المؤلف وقد جاء فيه حديث بأنه عاهر. نعم. قال: فالنكاح باطل. فالنكاح باطل، أما إذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب فهو صحيح عند الإمام مالك، وهي أيضا رواية للحنابلة وللحنفية أيضا إذا أذن الولي. نعم. قال: فالنكاح باطل في أصح الروايتين. في أصح الروايتين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر. إذن هذا يعود إلى العبد، هل للعبد أن يزوج نفسه بغير إذن وليه؟ الجواب لا. بعض العلماء قال إن أذن السيد بذلك صح العقد، وإن لم يأذن فلا، وقد جاء فيه الحديث الصحيح الذي أورده المؤلف: أيما عبد تزوج بغير إذن وليه فهو عاهر، وفي بعض الروايات تسبيته التصريح بأنه زان. فهو باطل بمعنى لا يحتاج إلى فسخ، فسألت عن هذا كثير، يعني ينصون بأنه لا يحتاج إلى فسخ، هذا عند الحنابلة، عند غيرهم في خلاف، أما عند الحنابلة فهذا قول بأنه ما دام باطل لا يحتاج إلى فسخ، يعني بطل العقد من أصله، حسب هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي لفظ فنكاحه باطل. قال: ولأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد. وكذلك اللعان، يعني يقول المؤلف: النكاح الصحيح هو الذي يثبت فيه الطلاق وفيه التوارث وفيه الخلع وفيه اللعان، وهذا لا تثبت فيه لأنه أصل ليس بزواج، إذا ما دامت هذه الأحكام لا تثبت فيه إذن هو غير نكاح، وإذا كان إذن غير نكاح صحيح، وإذا كان غير نكاح صحيح فهو نكاح باطل. يعني المؤلف أعطانا هذه الأمثلة، يقول: من علامات النكاح الصحيح أنه يحصل فيه الطلاق ويحصل فيه الخلع ويحصل كذلك فيه الإرث، يترتب عليه الإرث ويترتب عليها اللعان، الزوج لو وجد رجلا عند زوجته ولم يكن معه شهود وأراد الملاعنة فله ذلك. قال: ولأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المعتدة. كنكاح المعتدة، لا يجوز أن يتزوج إنسان معتدة يعني عدة من زوج آخر. طبعا المعتدة يعني العدة الرجعية هذه امرأة زوج، كأنه تزوج امرأة متزوجة، ولكن المراد المطلقة طلاقا بائنا أو من وفاة. قال: والثانية هو موقوف على إجازة من له الإذن. يعني إذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب فأذن الأقرب أو القريب فيصح عند أبي حنيفة وأحمد على الرواية الأخرى. قال: والثانية هو موقوف على إجازة من له الإذن، فإن أجازه جاز وإلا بطل. يعني زوج الإبن مع وجود الأب أو زوج الأخ مع وجود الأب، فنقول زواج الأخ لا يصح إلا أن يأذن الأب فيقول قد أذنت لك فيصح. ماذا الزواج على هذه الرواية؟ عند مالك يصح بدون إذن. نعم، بعد العقد أو قبله كله هذا هو المراد بعده، وأما قبله ما حصل شيء. قال: فإن أجازه جاز وإلا بطل لما ذكرناه في تصرف الفضولي في البيع. شوف المؤلف يكرر أمثلة كثيرة. تصرف الفضولي ما هو؟ يعني مثلا أعطاك إنسان ما أعارك شيئا من كتبه، أو أعراك ثلاجة أو غيره أو سيارة، ثم جاءك زبون قال: يا فلان تبيع هذه السيارة، فعرض عليك مبلغا مغريا فقلت نعم أبيعك فبعت، ثم رجعت إلى صاحبها ما فوضك، يعني أنت بعت هنا ما لا تملك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما ليس عندك. إذن أنت بعت ما لا تملك فلا يجوز. لو أجازه لك صاحبه هل يجوز؟ بعضهم يقولون يسمونه الفضولي لأنه متفضل، ويسمون الآن كما ترون الناس الذي يأتي إلى الناس يتطفل يأتي بدون دعوة، يقولون الإنسان فضولي يرمي نفسه هنا وهنا وهنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإلا بطل لما ذكرناه في تصرف الفضولي في البيع، ولما روى ابن ماجة رحمه الله أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ورواه أبو داود. وقال هنا الآن كما ترون المؤلف يركز على البكر، معنى هذا أن الثيب يعني لا خلاف في ماذا في إذنها، وأن نكاح بطل، وهذا فيه نص، فيه حديث خنسة بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي كارهة، يعني وهي ثيب، زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. إذن بالنسبة للثيب أمر مسلم كما في قصة خنسة بنت خدام، هذا رواه البخاري تعليقا، يعني أخرجه في صحيح لكن تعليق، ومعنى تعليق أيها الإخوة هو رواه بصيغة الجزم، معنى تعليق لم يروه بسنده، إذا لا نستطيع أن نقول رواه البخاري، وإنما نقول أخرجه البخاري في صحيح، لكن وصله ابن سعد في الطبقات وصححه العلماء. إذن هو في الحقيقة حديث صحيح لأنه موصول، هذا بالنسبة للثيب. هنا المؤلف سيذكر حديثا، مرة يقول رواه ابن ماجه وبعدها رواه ماذا؟ أبو داود. وبالنسبة لأبي داود سيضعفه المؤلف لأنه سيقول إنه مرسل، لكن حديث ابن ماجه أخرجه أيضا الإمام أحمد بإسناد صحيح. إذن رواية ابن ماجه أكتب عليها بأنها صحيح، صححها أحمد شاكر في المسند في تخريجه لأحاديث المسند، وأيضا الألباني في صحيح ابن ماجه، وغيرهم من العلماء كابن حجر. إذن حديث ابن ماجه رواه أيضا الإمام أحمد في المسند صحيح، الرواية الأخرى أبو داود مرسلة لأنه لم يذكر فيها الصحابي. قال رحمه الله: فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورواه أبو داود رحمه الله وقال: هذا حديث مرسل، رواه الناس عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عكرمة كما تعلمون أيها الإخوة هو من تلاميذ عبد الله بن عباس، وستمر الإشارة إليه عندما نأتي إلى شهادة العبد هي مقبولة أو لا، يعني ترون ستفاجئون بأن جماهير العلماء يردون شهادة العبد، وأن الإمام أحمد وحده انفرد بشهادة العبد، وسنفصل القول فيها لأهميتها في الحقيقة لأننا بحاجة. لكن عكرمة هذا نفسه هو من الموالي، وهو من تلاميذ ابن عبد الله بن عباس. هنا روى الحديث مرة ذكر ابن عباس ومرة لم يذكر، وتعلمون الحديث الذي يذكر فيه التابعي دون الصحابي يسمى حديثا مرسلا، أي أرسله التابعي، يعني رواه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي لم يدرك النبي. إذن الحديث كما ترون فيه فصل، فيه إرسال، لأنه ماذا أسقط الصحابي منه، فهل هو سمعه من صحابي وأرسله أو لا. المهم عندنا حديث رواية ابن ماجه ورواية أحمد كلاهما صحيحة فهي كافية. قال: رواه الناس عن عكرمة رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. قال: فإن قلنا بهذه الرواية فإن الشهادة تعتبر حالة العقد. فإن الشهادة تعتبر حالة العقد، أكمل ما معنى هذا الكلام؟ لأنها شرط له فتعتبر معه كالقبول. يقول: لأن الشهادة تعتبر حالة العقد، هذا على القول بأن من شروط النكاح توفر الولي والشهادة، لكن مراد المؤلف ولا تكون لازمة بالنسبة للإجازة. هنا المؤلف يرد إلى شيء، وهذه مصطلحات الفقهاء، أن تعرف إشارات الفقهاء والضمائر كيف تعود. نحن مر بنا أمران، مر بنا بالنسبة للعقد، هل يجوز مثلا أن تزوج المرأة بغير إذنها؟ هذه من المسائل التي بحث المؤلف أخيرا. نحن رأينا أن في العقد أنه لا بد من شهادة. المؤلف ذكر بعد ذلك في أنه لو أجازت ذلك، أو بالنسبة للأولى أجاز الولي ذلك، يجوز، لأن في قصة المرأة التي قالت بأن أباها زوجها على ابن عمه ليرفع به خسيسته، يعني الابنة كانت ذكية الفتاة والابن كان ضعيف العقل، فأراد أبو الفتاة أن يحفظ ابن أخيه بأن يضعه عند أن يضع ابنته العاقلة الرشيدة عنده، فذهبت إلى رسول الله تشكو الحال، فقال رسول: أتريدين؟ يعني خيرها رسول الله. قالت: لا، أختار ما اختار أبي، ولكني أردت أن يعلم أبي أن للنساء الخيار، أو أردت أن يعلم النساء ذلك. المهم هنا مراده أن الشهادة تعتبر في أصل العقد لا في الإجازة، فالإجازة لا يحتاج لأنها ليست بعقد. يعني لو قلنا بأنه إذا أذن من له الإذن وصح العقد، لا نحتاج إلى شهادة هنا بالنسبة للإذن، لا نقول لا بد في الإذن من الناتية بشهود، لا، الشهود في أصل العقد. فالمؤلف اختصر العبارة بجاء في شطرها الأول وحذف الثاني. قال رحمه الله: فهمتم ولا غير واضح؟ نعم، الإجازة إذا أذن من الولي، أليس كذلك؟ يقول: فلا نحتاج إلى ماذا؟ شهادة. لو قلنا بهذه الرواية التي لا بد من العقد، لا بد من شهادة، ولو قلنا بالإذن الأخرى أنه الإذن إذا أذن الولي صحت، لا نحتاج إلى شهادة، لأن الشهادة معتبرة في العقد لا في الإذن. قال رحمه الله تعالى: فإن قلنا بهذه الرواية فإن الشهادة تعتبر حالة العقد. حالة العقد لا حالة الإجازة، اختصروها، قولوا: لأنها تعتبر حالة العقد لا حالة إجازة العقد. نعم. قال: وإن أردت يعني إذن من بيدي الإذن. نعم. قال رحمه الله: لأنها شرط له فتعتبر معه كالقبول، يعني في العقد، كالإجاب والقبول، لا بد منهما في العقد. نعم. قال الإمام رحمه الله: ويكفي في إذن المرأة النطق أو ما يدل على الرضا. يعني تعلمون الآن، نحن عرفنا الآن فيما مضى أنه لا بد من استئذان ماذا؟ تستأمر البكر وإذنها صماتها، والثيب أيضا لا بد من نطقها كما جاء في الحديث الصحيح. إذن أن كيف نعرف إذنها؟ هل شرطا تقول قبلت هذا الزوج؟ قد تستحي، ربما تقول يعني لولي أمرها: ما تراه هو الخير، أرى ما ترى، افعل ما تشاء، افعل ما ترى فيه الخير، أو تقول مثلا تطلب المهر، كم مهره، أعطوني المهر، أو أنها تمكن الزوج من أن يطأها أيضا، كل هذا يعتبر نوعا من الإذن. قال: ويكفي في إذن المرأة النطق أو ما يدل على الرضا من التمكين من الوطي والمطالبة بالمهر والنفقة بكرا كانت أو ثيبا. لأن هذه أيها الإخوة من مقتضيات العقد، النفقة، المهر، الوط، فأي شيء منها طالبت به أو تحقق لها يعتبر. وذا سيأتي قصة ماذا؟ قصة بريرة، الآن سيذكرها المؤلف إشارة خفيفة. نعم. قال رحمه الله: لأن أدلة الرضا تقوم مقام النطق به، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله: الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه. يقول العلماء القاعدة الفقهية: الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه. فأنت إذا رضيت بالوضع معنى هذا أنك رغبت في الزوج، كما سيأتي في قصة بريرة. قال: بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبريرة رضي الله عنها: إن وطئك زوجك فلا خيار لك. يعني لا، خلاص فأنت قد رضيت. قصة بريرة ترون تكررت معنا كثيرا في البيع، وجاءت معنا في الولاء وفي العتق وفي النكاح، وستتكرر كثير، وهكذا بقية الأحكام تجد لها مناسبة. ما هي قصة بريرة هذا الذي تكررت؟ بريرة كما هو تعلمون كانت مملوكة، وأرادت ماذا؟ أن تكاتب أهلها. مر بنا في باب المكاتبة أن تكاتب أهلها، فاشترطوا أن يعني رضوا بذلك على أن يكون لهم الولد. فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تستعينها، فقالت عائشة: رغب أهلك وإن أحب أهلك عددتها لهم عدا، يعني أعطيتهم جميعا ولي ولاؤك. فرجعت قالوا: لا، الولاء لنا. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا اعتقيها واشتريتي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن اعتق. هذا مر بنا. ألن ناتي بعد أن عتقت بريرة، إذا كانت المرأة الأمة تحت عبد ثم عتقت فهي تخير، أتبقى تحت ماذا؟ عصمة ذلك العبد، أو أنها يفسخ نكاحها وتنتهي منه لأن أصبحت حرة وهو ماذا؟ وهو عبد. قصتها أنها بعد أن انتهت أبت. فيقول هذا في صحيح البخاري، جاء في رواية كثيرة، يقول عبد الله بن عباس: زوجها اسمه مغيث وهي اسمها بريرة، زوج هذا كان يحبها حبا عظيما، يعني كان مفتتنا بها. فيقول عبد الله بن عباس: كنت أراه يمشي وراءها في سكك المدينة تسيل دموعه على لحيته، يعني هو يريدها وهي لا تريده. فانظروا إلى لطف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا عباس، العباس من هو؟ عم رسول الله. يا عباس، ألا تعجب من مغيث يحب بريرة وبريرة لا تحب مغيثا؟ ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو راجعته، يعني يشير على من؟ على بريرة. لو راجعته رق قلبه عليه الصلاة والسلام، وأخذته الرحمة والشفقة. والحب أيها الإخوة هذا أمر لا يستطيع أن يسيطر على الإنسان، هناك حب مباح وهناك حب حرام. فالحب الذي وتعلمون مجنون ليلى وقبل ذا الجدار وذا الجدار وإن كان تجاوز الحد، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، كان يأتي يقبل الحيطان. لماذا؟ لأنها مرت هكذا وصل به خياله. فهذا نسأل الله الحب هذا يكون فتنة. إذن الرسول قال: لو رجعته، يعني رجعت إليه. ماذا قالت؟ انظر إلى أدبه. قالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا ماذا؟ ناصح. إنما أنا ناصح. قالت: لا حاجة لي به. انظر، قال يعني لو رجعته. قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا مشير. قالت: لا حاجة لي به. فانتهى الأمر. إذن هنا الزوج مغيث وكذا. إذن كان يعني عندما انتهت، ولذلك المؤلف قال لها الرسول: إذن لو وطئك لما كان لك الخير. هذا الشاهد الذي دعانا جينا بالقصة، يعني لو تمكن مغيث من وطئك لما أمكن أن تنتهي منه إلا بماذا؟ بطلاق. قال بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبريرة رضي الله عنها: إن وطئك زوجك فلا خيار لك. وأيضا أيها الإخوة فيه كلام ولكن لا داعي أن نحشو كل شيء، فيه خلاف هل زوج بريرة كان حرا أو كان مملوكا. ورد في بعض الأحاديث أنه حر وورد في بعضها أنه مملوك، ولكن بالتحقيق الراجح أنه مملوك، وإلا لو كان حرا لحصل التكافؤ ولا انتهى الأمر. نعم نعم، فيها ثلاث سنن بريرة. نعم. قال رحمه الله: فأما إن زوجت المرأة نفسها أو زوجها طفل أو مجنون أو فاسق فهو باطل لا يقف عليه، لأن هذه كلها لا زوجت نفسها أو زوجها مجنون أو طفل أو فاسق مر بنا في شروط ماذا؟ الولي، فهي لا يجوز أن تزوج نفسها ولا يجوز أن يزوجها ماذا؟ المجنون ولا الصغير لأنه غير مكلف، ولا الفاسق لأنه ليس من أهل العدالة. وسبقا تكلمنا قلنا المراد بالعدالة أن يكون مستورا لا حقيقة العدالة لصعوبة تحقيقها، هذا مر في درس ليلة البارحة. إذن هؤلاء هذه موانع كلها تمنع من ماذا؟ من صحة العقد. قال: فهو باطل لا يقف على الإجازة. أما أبو حنيفة فمر بنا أنه يجيز أن تزوج المرأة نفسها، إذن أبو حنيفة معروف قوله. قال: لا يقف على الإجازة لأنه تصرف صادر من غير أهله. يعني لو أذن الولي العاقل هل ينفذ أو لا؟ هذا هو مراده. قال: لا ينفذ، باطل، لأنه صادر من غير أهل، لأن الذي عقد النكاح ليس أهلا للولاية، إما طفل أو مجنون أو فاسق. قال الإمام رحمه الله: وذكر أصحابنا تزويجها لنفسها من جملة الصور المختلف في وقوفها. ما معنى في وقوفها؟ أنها موقوفة على الإذن، انتبهوا، في وقوفها أي وقوفها على الإذن، فيكون فيها روايتان. في وقوفها أي أنها موقوفة على إذن من بيده الإذن، يعني أنها رواية أخرى، لكن المؤلف سيرد ذلك ويقول ليست رواية. قال: والأولى أنها ليست منها. والأولى أنها ليست منها، يعني ضاعف المؤلف ذلك. نعم. قال: والأولى أنها ليست منها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال: ولأنه تصرف لو قارنه الإذن لم يصح. يقول: لو حتى أنها تزوجت بغير ولي وأذن الولي لها لما صح، فمن باب أولى أيضا إذا لم يحصل الإذن أو إذا حصل الإذن بعد ذلك. نعم. قال: ولأنه تصرف لو قارنه الإذن لم يصح، فلم يصح بالإذن اللاحق كتصرف المجنون. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ولكل واحد من الأولياء أن يوكل في تزويج موليته. ناتي هنا، هل الوكالة تصح في النكاح كما تصح في البيع؟ عندنا قاعدة فقهية معروفة: كل ما جاز التصرف فيه جاز التوكيل فيه، كل ما جاز انظر التصرف فيه جاز التوكيل فيه مما يجوز، لكن لا يجوز أن يوكل الإنسان غيره في أمر لا يجوز أن يفعله غيره من الوطئ وغيره، لا، كل ما جاز. وبعضهم يقول كل ما صح بيعا صح أن يوكل فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم، لا مستثنى، يقولون كل قاعدة لا استثنى. الآن أنت لو جيت إلى القواعد الخمس الكبرى أو الست على تفصيل ابن لجيم تجد أن لها استثناء، لكن القواعد الكبرى الضرورات واليقين لا يزول بالشك وإنما الأعمال بالنية، هذه استثناءاتها قليلة، لكن في قواعد لها استثناءات كثيرة. التي ليس لها استثناءات هي القواعد الأصولية والنحوية منضبطة، ولذلك إذا جيت إلى تعريف القاعدة الفقهية يقول حكم كلي ينطبق على جزئياته أو معظمها لتعرف أحكامها منه، لكن إذا عرفت القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها. والنحو، لأننا نعرف النحو، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمبتدأ يبتدأ به مرفوع وهكذا، يعني تجد قواعد النحو منضبطة والأصول. أما الفقه لتشعبه وكثرة جزئياته وفروعه تجد أن له أيضا استثناءات. قال: ولكل واحد من الأولياء أن يوكل في تزويج موليته فيقوم وكيله مقامه حاضرا كان الموكل أو غائبا. يعني يجوز أن يوكل سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا، يعني يجوز لك وأنت حاضر تقول: يا فلان وكلتك أن تعقد عني في فلانة، يعني زوجة لي. نعم. ويجوز غائبا، والرسول صلى الله عليه وسلم مكل أم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة خالد بن عباس وهو حاضر، ووكل أيضا ماذا عمرو بن مية الضمري في أن يعقد له على أم حبيبة وهي في الحبشة وكان السلطان هو النجاشي. إذن هذا كله له أدلة. نعم. قال: ولا يعتبر إذن المرأة في التوكيل. ما يعتبر إذن المرأة في التوكيل، لأن أصلا ما وكلت الولي، الولي مفروض عليها فلم يوكلها حتى يستأذنها. لا. قال: ولا يعتبر، يعني هي لم توكل الوكيل حتى يستأذنها، لكن هذا حق ثابت له شرعا. ولا يعتبر إذن المرأة في التوكيل. وخرج القاضي رحمه الله ذلك على الروايتين في توكيل الوكيل من غير إذن الموكل. قال: صحيح أن هذا ضعيف ولا اعتبار له، ليس لي موكلا أن يوكل آخر إلا أن يرجع إلى من وكله، لأنه قد لا يريد هذا الإنسان. قال: وليس كذلك، فإن الولي ليس، يعني نفى، قال ليس للوكيل أن يوكل بغير إذن الموكل. وليس كذلك، فإن الولي ليس بوكيل للمرأة ولا تثبت ولاية. لماذا ليس بوكيل؟ لأن هذا حكم شرعي ثابت له، ثبت له تعصيبا. ولا تثبت ولايته من جهتها، فلم يقف جواز توكيله على إذنها. إذا كانت ولايته ليست منها فلا حاجة أن يأخذ إذنها في التوكيل، لأنه حق ثابت له شرعا. قال: ولا تثبت ولايته من جهتها، فلم يقف جواز توكيله على إذنها كالسلطان. قال رحمه الله: ولأنه ولي في النكاح فملك الإذن فيه من غير إذنها كالسلطان. كالسلطان، السلطان ولي من لا ولي له. قال رحمه الله: ويجوز التوكيل في التزويج مطلقا من غير تعيين الزوج. يعني يجوز مطلقا ومقيدا، يعني يجوز أن يقول: زوج ابنتي فلانا، هذا نسميه مقيدا، أو وكلتك أن تزوج أختي فلانا، يذكر الشخص، هذا نسميه مقيد. أو يقول: زوج أختي، أو مثلا ابنتي أو عمتي أو خالتي، يقول: زوجها من تشاء أو من ترضى، أو تختار لها رجلا صالحا. قال: ويجوز التوكيل في التزويج مطلقا من غير تعيين الزوج، لأنه إذن في التزويج فجاز مطلقا كإذن المرأة. نقف عند هذا، يجوز مطلقا، هذا له شاهد. انظروا أيها الإخوة الثقة التي كان يعطيها الناس في أصحاب رسول الله. جاء رجل ومعه ابنته إلى عمر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خليفة للمؤمنين. جاء رجل وهو يصحب ابنته، جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا عمر، هذه ابنتي، فوضتك أن تزوجها من تشاء ولو بشراك نعله. انظروا، ولو بشراك نعله، يعني بأي شيء، المهم أن تبحث لها عن رجل صالح، هذا مراده، أن تزوجها ولو بشراك نعله. انظروا إلى الإخلاص، من زوجها عمر؟ من تتوقعون؟ زوجها الخليفة بعده عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فولدت له ولده عمر ابن عثمان ابن عفان. إذن إن خير من استأجرت القوي الأمين. الرجل جاء إلى عمر فوضع تلك البنت أمانة عنده، فوضعها عمر رضي الله تعالى في حرز أمين حمل الأمانة حق حملها، يعني أدى الأمانة وزيادة. من اختار لها؟ ما ذهب يبحث عن شاب، لا، اختار لها رجلا تقيا نقيا تستحي منه الملائكة. رسول الله سيقول في عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ زوجها ذي النورين، زوجها الذي جهز جيش العسرة، زوجها الذي قتل وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى صائما. فكانت النتيجة أن وفقها الله تعالى بولد من عثمان بن عفان رضي الله تعالى. هذا هو الزواج المطلق أيها الإخوة. قال: ويجوز التوكيل في التزويج مطلقا من غير تعيين الزوج، لأنه إذن في التزويج فجاز مطلقا كإذن المرأة. قال: كإذن المرأة لوليا يزوجها. نعم. قال رحمه الله: ويجوز التوكيل في تزويج معين. ويجوز التوكيل في تزويج معين، فيقول: زوجها فلانا، يتصل به ويقول: يا فلان زوج ابنتي أو أختي فلانا. نعم. قال الإمام رحمه الله: واختلفت الرواية هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية. هذه مرت بنا وتذكر، قلت لكم الفقه مرتبط بعضه ببعض، فإذا وصل أحدنا إلى الاستطاعة أن يربط بين جزئيات الفقه حينئذ يصبح أهلا لدراسة القواعد الفقهية، لأنه يحتاج إلى التطبيق والربط. إذن الوصية يعني هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟ يعني هل للأب أن يوصي رجلا بأن يزوج ماذا؟ ابنته. هل للأخ، وهل هذا قاصر على الأب أو غيره؟ هذه مسألة فيها خلاف. مالك كأحمد في الرواية الأولى يصححون ماذا الوصية، يعني يجوز للأب أن يوصل غيره، ويعللون يقولون: لأن الأب رب له نظرة عنده من الشفقة ما لا يوجد عند غيره، فهو ربما يعرف رجلا تقيا صالحا نقيا طاهرا، فهو يرى أنه خيرا من أولاده فيوصيه بتزويج ابنته فله ذلك. الآخرون يقولون: لا، هذا حق للورثة جميعا للأولياء، فإذا ذهب حق الأول ينتقل إلى الآخر، هذه الولاية ليست وقفا على الآخر، فإذا مات الأول الأب تنتقل إلى من بعده، فلماذا؟ وهذا هو رأي الجمهور الشافعية وأيضا الحنفية ورواية للحنابلة. أنا حقيقة أميل إلى رأي الشافعية والحنفية أنه لا ينبغي حقيقة، لأنه ما دام الولي موجود، وما أعتقد أنه يأتي إنسان، في الغالب قد يوجد أن يأتي إنسان بعيد ويكون عنده من الشفقة أكثر من الإبن أو من الأخ، هذا أمر يعني قد يحصل لكنه بعيد، لكن الغالب أن القرابة. ولذلك هذا الذي تكلمنا عنه وتكلم عنه فيما مضى، كل ما كان الإنسان أقرب كان أكثر شفقة. أن يوصي في ماذا؟ هذا لو ثبت، هذا لو ثبت الفسق، هذا لو ثبت الفسق. لكن العام هم ما قالوا مقيد بالفسق، قالوا يجوز. بعضهم قال يجوز للأب، وبعضهم حصره على الأب، وبعضهم قال الأب وغير الأخ حتى يجوز له أن يوصي. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن هذه الولاية أيها الإخوة، أنا يعني أرجح لماذا رأي، يعني نتوسع قليلا، الرأي الحنفية والشافعية، لأن قضية الولاية ليس فيها نص أنك تولي فلان ثم فلان، لكنها استفيدت بالتعصيب، والتعصيب بني على الميراث. الآن مثلا إذا مات الأب، يعني أحد الورثة، هل له أن يوصي بميراثه لشخص آخر؟ الجواب لا، ينتقل إلى من يستحق الميراث. إذن هذه كترتيب الميراث، التعصيب هنا كالتعصيب في الميراث، تأخذ الأول فالأول وهكذا. ولذلك أنا أرتاح لمذهبي الحنفية والشافعية في هذا، وهي رواية للحنابلة. نعم. قال: واختلفت الرواية هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية على روايتين ذكرناهما في الوصايا، هو المؤلف فقط وأنا بينت لكم. نعم. قال: ولا يصير وصيا في النكاح بالوصية إليه في المال، لأنها إحدى الوصيتين. هذه مسألة أخرى، يعني لو أن الأب وصى على القول بأن الوصية يعني مشروعة، لو وصى الأب رجلا بأن يتولى مال ابنته بعد وفاته، وتلكم البنت لم تتزوج، فهل الولاية على المال تسري إلى النكاح أو لا؟ بمعنى هل لهذا الذي ولي على مالها أن يتولى ماضى نكاحها؟ يقول المؤلف لا، ولاية المال شيء وولاية النكاح شيء آخر، لكن أنا أزيدكم بأنه لو لم يوجد من يزوجها فيكون أولى الناس بعد ذلك من البعيد هو هذا الذي له ولاية المال، له أن يزوجها لأنه ولي على المال، والأمال أيضا أهميته لا تقل حقيقة عن موضوع الزواج. لكن أن يولي في المال ليس معنى هذا أنه يريد أن يكون وليا لها في الزواج، لأنه قد يكون إنسان صالحا أن يخلو للمال، يعني الفاسق مثلا تجدون عنده خبرة ودراية ومهارة في المال، وتجد أنه من أكثر الناس دراية بذلك، لكن تعال إليه في العدالة لا يصلح أن يزوج، ولا يصلح مثلا أن يؤم الناس على خلاف في المسألة وهكذا. فالأمور تقدر بقدرها. قال: ولا يصير وصيا في النكاح بالوصية إليه في المال، لأنها إحدى الوصية. مفهوم العبارة يعني والوصية بالمال لا تسري إلى الوصية بالنكاح، بل هي مستقلة عنها، فإذا أوصى إنسان بأن يشرف على مال ابنته فليس له الحق بأن يزوجها، هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. قال: لأنها إحدى الوصيتين فلم تملك بالأخرى كالأخرى. لأنها إحدى الوصيتين فلا يمكن أن تملك بالأخرى، فكونك كنت وصيا على المال لا تملك الوصية في النكاح. نعم. كالأخرى. كالأخرى التي هي النكاح، أو العكس لو أنه وكل في النكاح لا يسري ذلك على المال. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وإذا لم يكن للمرأة ولي ولا للبلد قاض ولا سلطان، فعن أحمد رحمه الله. هذه المسألة التي يسأل عنها كثير، وهي التي نحن بحاجة إليها في هذا الزمان. نعم. فعن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه يجوز لها أن تأذن لرجل عدل يحتاط لها في الكفء والمهر. في الكفء والمهر، هذه رواية عن الإمام أحمد. نعم. قال: أنه يجوز لها أن تأذن لرجل عدل يحتاط لها في الكفء والمهر ويزوجها. وهذا ينطبق على من الآن تجدون في أوروبا وأمريكا وغيرها ممن لا يتوفر عنده من يتولى العقد من قاضي من قريب أولا أو قاض، فإن في هذه الحالة تذهب إلى من المسجد أو رئيس الجمعية أو غير ذلك ثقة من المسلمين يزوجها على هذا الرأي. نعم. طيب ما دليل ذلك؟ ما مستند الإمام أحمد؟ وهذا رأي للفقهاء. نعم. قال رحمه الله: فإن قال في دهقان قرية. فإنه قال. قال: فإنه قال في دهقان قرية. ما معنى دهقان قرية؟ يعني رئيس قرية، وبعضهم يقول هو رئيس العجم. يعني الدهقان هذه مصطلحات، كان كما تعلمون المجتمع الإسلامي دخل عليه العجم واختلطوا به من أتراك وغيرهم، ثم وفرس وغيره، أولئك هذا الدهقان هو رئيس القرية، بعضهم يقيده رئيس القرية من العجم. نعم. قال: فإنه قال. ولذلك طعون الكلمة معربة ليس أصلها عربي. نعم. قال: فإنه قال في دهقان قرية يزوج المرأة إذا لم يكن في الرستاق قاضي. إذا لم يكن في الرستاق يعني مفرد مال رساتيق، يعني تجمع على رساتيق. الرستاق ما هو؟ أيضا هذه كلمة أعجمية معربة، والمراد هو طرف البلد، هم ينصون يقولون طرف الإقليم، يعني بلد كبير له أطراف، أطرافه لا يوجد، لا يوجد فيها مثلا قاضي ولا من يزوج، فمن يزوج هذا؟ يقولون هذا الرئيس اللي هو ولي ذلك المكان يزوج، والمسألة فيها خلاف. نعم. قال: يزوج المرأة، لكن هذا متمسك طيب لمثل هذه القضايا التي نحن حقيقة بحاجة إليها. وقلت لكم مرارا أيها الإخوة، يعني فرق بين أن تفتى حاضرا في أمر وبين أن تجد مستندا لأحد الصحابة أو التابعين والأئمة الكبار تجد لهم قول، فإن نفسك تطمئن إلى ذلك وترتاح إليه. قال: يزوج المرأة إذا لم يكن في الرستاق قاض، إذا احتاط لها في الكفء والمهر. إذا احتاط لها، لا بد أن يحتاط لها، يبحث عن الشخص الكفء وأيضا في المهر بحيث لا تظلم لا تهضم. وجه ذلك أن اشتراط الولي ها هنا يمنع النكاح بالكلية، فوجب ألا يشترط، فوجب ألا يشترط في هذه الحالة، لأنه لا سبيل إلى ذلك، هي بين أمرين، إما أن تبقى حتى يصيبها العنس وتتعطل ويفوتها الراكب وهي بحاجة إلى أن تتزوج فتعف نفسها وتحصنها وتحتاج إلى زوج ينفق عليها ويقوم برعايتها، ثم الإنجاب الذي حظت عليه هذه الشريعة الإسلامية وتحقيقه الله تعالى ومن آياته أن جعل أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، لماذا يعطل هذا الجانب؟ لا شك بأن فتح هذا المجال وإعطاء المرأة فرصة والرجل أيضا بأن يتزوج وهي تتزوج ويحصل حقيقة الالتقاء وتتحقق المودة والرحمة والعلفة ويحصن كل واحد منهم الآخر، هذا هدف وغاية من غايات هذه الشريعة الإسلامية. قال وعنه لا يصح إلا بولي لعموم الخبر فيه. وعنه لا يصح، لكن هذا الآن كما ترون عندما نحتاج، فالحمد لله هذا الآن يعني مدخل لنا، وهو أيضا قول لعدد من العلماء ليس الإمام أحمد صلى الله عليه وسلم.